يقول بعضهم إن سؤاله الجنة وتعوذه من النار ليس من الرضا، لا ينافي الرضا، هذا لا شك أنه باطل، يعني من أقبح الكلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وشرع للناس يسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار، وقال لبعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم لا وحشه دندنة تكف دندة معاذ في كثرة الدعاء، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال حولها ندندن. المقصود أن الأحاديث في سؤال الجنة والتعوذ من النار حتى على ذلك كثيرة جدا معروفة، وليس هذا مما ينافي الرضا، بل هذا مما يدل على رغبته في الرضا، وأن يسأل ربه أن يمنحه دخول الجنة والنجاة من النار حتى يتم له غاية الرضا غاية الكمال. والله المستعان. نعم نعم. هذا حمله العلماء على مراد، يعني على سبيل العجز بالنفس، على سبيل الثقة بالنفس ونحو ذلك. أما إذا تمنى لقاء العدو إقامة في الجهاد إقامة في الشهادة في سبيل الله هو غير داخل في هذا، لأن الرسول حتى على الجهاد ورغب فيه ولم مات ولم يغزو، وإن حد نفسه بالغزو مات على عقبة من النفاق، فالنهي عن التمني ليس على إطلاقه، وإن مراد التمني الذي يصحبه فخر الخيلاء والخيلاء أو الثقة بالنفس أو العلم بها. فأما تمني أن يحفظ الجهاد وأن يجاهد في سبيل الله وأن يرضى عدو الله فلا بأس به لأهل العلم، وليس المراد داخلا في النهي هذا. أحسن الله إليك لما أخذ هذه الكلمة المقدمة وشرح ويقول لي عن الحجيب. نوع ثقة بالنفس، هذه عوقف. أحسن في الشيخ، تطافق قناديل المسجد حينما خطر الفنون لا يكون متلاعب الشياطين؟ الله أعلم صحة هذه الحكاية. الله أعلم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. يغالب على الله خطاب الرب لموسى يخاف بسمة يا موسى يا موسى، يعني هذه مستغرب يا ابن عمران. لكن هل ذات من الرب؟ اقول مخاطب في عمران ما اعرف يا شيء، لكن يدل على ان الحاله الغالب ان الرب يغالب على من يحترمه الرجل يدعو به كامل او كليته فلا باس في حديث هذا يقول بكري يا ابن عبد الله بن خيس يا ابن خيس يا ابن الخطاب يقع هذا في غنى ما في غماره. الله يهنيك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم مثل غيرهم قد يقع في كلمات وأشياء محل ضبط. قال الإمام أبو محمد الدارمي. لا حول ولا قوة إلا بالله قصده رضا النفس لا بأس، لكن السنة هي فيها كاملة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النص مرة على سنة يقول لا حول إلا بالله، هذا علم العبارة. تقصد أن بعض العوام يقول لحول ويحول علم السنة، علم السنة لا حول إلا بالله، لا تحول لي شيء إلا بالله ولا قوة لي إلا بالله، لكن يا علم قال قولها كملها كلها السنة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعلم السنة. قال الإمام أبو محمد الدارمي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى. وقال الشيخ أبو سليمان الله ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله

الراتبين بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبندمون حول الجنة، أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاد ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار؟ ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة، وأهل الجنة نوعان سابقون مقربون وأبرار أصحاب يمين. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم كتابه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسميم عين يشرب بها المقربون. قال ابن عباس: تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون صرفا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى علي مره صلى الله عليه عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيله فانها درجه في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة. فقد أخبر أن الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله، ورجاء أن يكون هو ذلك العبد، هي درجة في الجنة. فهل يبقى بعد الوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجا عن الجنة يصلح للمخلوقين؟ وثبت في الصحيح أيضا في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجال يقولون ما علمناك بها الجنة أولئك يقرون النار، ومن علمناك أنه رؤية هذا من جهلهم. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولم يل أمة يسألوا هذه المنزلة هو في الجنة، لأن من دخل الجنة حصل له كل خير وصل من كل شر، حصلت له الرؤية، حصل جميع النعيم. وثبت الصحيح ايضا في حديث الملائكه الذين يجلسون الناس في مجالس الذكر، قال: فيقولون للرب تعالى: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. قال: فيقول: وما يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنه. قال: فيقول: هل راوها؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو راوها؟ قال: فيقولون: لو راوها لكانوا اشد لها طلبا. قال: ومما يستعينون؟ قالوا: يستعينون من النار. قال: فيقول: فهل راوها؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو راوها؟ قالوا: لو راوها لكانوا اشد منها استعاذه. قال: فيقول: اشهدكم اني قد اعطيتهم ما يطلبون واعنتهم مما يستعينون. او كما قال: قال: فيقولون: فيهم فلان وخطا. يعلم احوالهم ويعلم طلباتهم، لكن لاظهاره بين الناس واظهاره بين الملائكه حتى يعلمه الناس وحتى يعلمه المسلمين. ولهذا اوحى الى النبي عليه الصلاه والسلام ليعلم الناس هذا الخير حتى يسابقوا اليه، وان الجنه اعلى المطالب والنار اعلى المراحل واشد المراحل. والمؤمنون في الدنيا يطلبون الجنه ويتعوذون من النار، وهم ما راوا هذه ولا هذه، ولكن جاءهم الخبر اليقين عن رسولهم وفي كتاب ربهم، وكانهم قد راوا لتصديق الاخبار التي جاءت في ذلك عن نبيهم وفي كتاب ربهم، فجاءهم علم اليقين، فلهذا سالوا الجنه وتعوذوا بالله من النار. ولو راوها راوهما لكانوا اشد طلبا للجنه واشد هربا من النار، لان الرائي غير المخبر، غير المخبر، ليس الرائي كالمخبر، فما رائي كمن سمع. ولكن العلم اليقيني والخبر اليقيني يكسب الناس اليقين ويكسبهم الشوق الى الخير والرهبة من الشر. نعم. قال: فيقولون: فيه فلان الخطا جاء لحاجة فجلس معهم. قال: فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليس، فهؤلاء الذين هم من أفضل.